الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب وتحية في مطلع هذا اللقاء مع برنامج غريب القرآن، وهو برنامج نتناول فيه ألفاظا من القرآن الكريم نوليها الإيضاح من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. وقد كان المقام قد توقف بنا فيما سبق عند مادة الحاء والضاد والراء. قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ما عملت من خير محضرا، أي شاهدا معاينا حاضرا غير غائب، والمراد آثاره. وقيل إن الأعمال تتجسد وتصير أجراما فتوضع في كفة الميزان كالنقود. وقوله تعالى: وإذا حضر القسمة، أي يتوخون وقتها ويطلبونه. وفي الحديث: تنكح المرأة لميسمها وحسبها. قال الهروي: احتاج أهل العلم إلى معرفة الحسب، لأنه مما يعتبر به مهر مثل المرأة. فقال شمر: الحسب الفعال، والحسب للرجل ولآبائه مأخوذ من الحساب إذا حسبوا مناقبهم، وذلك أنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبه ومآثر آبائه وحسبها. فالحسب العد، والحسب المعدود نحو النقص والمنقوص، والحسب القرابة لكثرة عددهم. ويبين ذلك الحديث لما قدم وفد هوازن يتكلمون في سبيهم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي. فقالوا: أما إذا خيرتنا بين المال والحسب فإنا نختار الحسب. فاختاروا أبناءهم ونساءهم. هنا ينتهي الحديث، وقد بقي بقية في هذه المادة، لها تفصيل بإذن الله في اللقاء التالي إن امتد بنا العمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي.